بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى مخاطبا نبيه الكريم: ومن حيث خرجت فولي، يعني فوجه وجهك شطر المسجد الحرام، يعني إذا أردت الصلاة فاستقبل المسجد الحرام. وكان المسجد في ذلك الوقت هو الكعبة المشرفة. يعني فوجه وجهك وصدرك نحوه، وحيثما كنتم أيها المسلمون فولوا ووجهوا وجوهكم شطره، يعني جهته. قال: لئلا يكون للناس عليكم حجة. فكان أعداء النبي عليه الصلاة والسلام وأعداء الإسلام يحتجوا على النبي عليه الصلاة والسلام في تركه لاستقبال الكعبة وتوجهه إلى صخرة بيت المقدس في صلاته. كانوا يحتجوا على النبي. فاليهود يقولون: يتوجه إلى قبلتنا ويصلي إلى قبلتنا ويجحد وينكر ديننا. هذا شغله مظبوط؟ فإذا كان قبلتنا صحيحة لازم يكون ديننا صحيح. فإذا ما عم يتبع ديننا، فإذا هذا زلمة عم يخربط، فهذا ما أمره أمر نبوة. فالنبوة بدها تكون ماشية بخط كله يناسب بعضه البعض بحسب فتنتهم وتشويشهم على المسلمين. يجحد ديننا ويستقبل قبلتنا. قال: فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام لئلا يكون للناس عليكم حجة. الآن يجحد دينهم ولا يتبع قبلتهم. فالحجة اللي كان يحتجوها بتوجيه الله للنبي إلى الكعبة وأمره بأن يترك استقبال بيت المقدس وصخرته، فهذه الحجة ضحضت وبطلت، وما عاد يحسنوا إيش يحتجوا حتى يشوشوا على الناس. قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. فسياسة القرآن مع بتعلم المسلم بأن يقطع الشبه ويقطع ألسنة المنافقين الذين يلقون الشبه على الناس ليصدوا الناس عن سبيل الله. فغير الكعبة ليبطل حججهم ويبطل الشبه التي يروجونها على ضعفاء الإيمان. وكان المشركين من العرب كم آن يعملوا حجة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون يتبعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته، يتبعي قبلة، يتبعي ملة إبراهيم ويخالف إيش؟ فلما قال أنا وجهتك إلى الكعبة لحتى أبطل حجج وشبه وتشويشات اليهود وتشويشات وشبه والصد اللي كانوا على صد الناس عن الدين بتحويلك من صخرة بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. فشو حجة اليهود؟ يجحدوا ديننا ويستقبلوا قبلتنا. وحجة قريش وكفار قريش والمشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف إيش قبلته. فإذا عاد توجه النبي إلى الكعبة اليهود ما عاد يحس يقولوا يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، إنه قبلة مستقلة ودينه مستقل. والمشركين كمان ما عاد يحس يحكوا يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته، صار يوافق قبلته. قال إيه مع كل هالشيء، قال لكن بيتم المعاندين والمغرضين والحاسدين بيتموا بدون إزاعتهم ما تنقطع، إزاعتهم ما تنقطع. قال لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. أما الظالمين يعني المعاندين والحاسدين والحاقدين بدهم يخلقوا شيء من تحت أظافيرهم. فلما صار يتبع ملة إبراهيم ويتبع قبلته ويجحد دين اليهود وترك قبلتهم، انتقلوا إلى حجة إيش؟ حجة ثانية. فاليهود قالوا ما تحول إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه. هاي شغلة ما شغلة سماوية، عبي ساير قومه، عبي ساير قريش، عبي ساير العربية، شغلات من عند حاله. وقريش كمان صار يقولوا رجع إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا، وسيرجع إلى ديننا. والمنافقون صار يقولوا مترددا مضطرب لا يثبت على قبلة، مترددا مضطرب لا يثبت على قبلة. النبي ما خالص، الوحي ما خالص، الشرع السماوي ما خالص. فعاد إذا أنت تناولوك بحجج تسري على ضعفاء الناس، وإذا ركزت على حسب عقلهم كمان بينتقلوا معك إلى شبه ثانية وثالثة ورابعة. وهذه معركة دائما قائمة بين الحق والباطل، بين الأهواء والأنانيات، وبين الحقائق، وبين من يقوم بالدعوة إلى الله في زمن النبي وفي كل عصر وفي كل زمن. فالله قال فلا تخشوهم واخشوني، لا تبالوا فيهم ولا تفكروا فيهم، نفذوا ما أمر الله ولا تلتفتوا إلى أقوال أعداء الله، إلى أقوال شياطين الإنس، إلى أقوال المخربين من المنافقين أو المشركين أو اليهود الحاقدين. ولأتم نعمتي عليكم، بالرغم من كل هالدعايات وبالرغم من كل هذه التشويشات فلابد ما أتمم نعمتي وأظهر دينكم على الأديان كلها وأنصركم على كل من يناوئكم وعلى كل من يعاديكم ولعلكم تهتدون. لعل من الله واجبه، يعني إذا أطعتم أمري واتبعتم سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام فستهتدون إلى صراط الله وستهتدي قلوبكم إلى نور الله وستهتدون في الحياة إلى سعادتكم في دنياكم وفي أخراكم. ولأتم نعمتي عليكم، يعني ولأهديكم إلى ما فيه عزكم ونصركم ومجدكم كما أرسلنا، يعني كما أتممت نعمتي عليكم بإرسالي فيكم رسولا منكم، فأتم النعمة بالكعبة وتوجههم إليها مع الوحي ورسالة السماء من طريق إرساله لرسول الله يحمل رسالة من الله وحملها للعرب ليحملوا هذه الرسالة، رسالة العلم، العلم ما العلم ما يتعلق بالعبادات فقط، بالعبادات وكل علم يعود بالنفع على الإنسان في دينه وفي دنياه في ظاهر أمره وفي باطنه. فرسالة الإسلام ورسالة الوحي الذي هو الدين رسالة علم ومعرفة وتربية وأخلاق، رسالة حضارة ورسالة وحدة ورسالة تقدم وارتقاء. ولكن المهم لمن يستعمل هذه الرسالة ويتفقه فيها فقها ينقله من الفهم والعلم إلى العمل، إلى عمل الجسد وعمل القلب، ثم ينقله إلى التعليم ونشر الرسالة بين الناس حتى يجعل المجتمع مجتمع مصبوغ بصبغة هذه الرسالة. قال ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أتممتها عليكم بإرسالي فيكم رسولا منكم. الله أراد أن يشرف العرب، فكانت الأديان في اليهودية وكانت الأديان في بني إسرائيل وفي أمم الأرض، وكان لهم ببركة الأديان حضارة وتاريخ ووجود وقدسية، والعرب كانوا لبعد الدين السماوي عنهم كانوا من الضعف والتفرق والجهل والتخلف ما جعلهم في ذلك العصر وقبله مستعبدين لأمم الأرض الأقوياء، للفرس وللرومان، حتى الأفارقة الزنوج احتلوا اليمن وأصبحت اليمن مستعمرة أفريقية حبشية. فالله أراد أن يكرم العرب ويدخلهم في جامعته ويثقفهم بثقافته ويرفع شأنهم بالعلم، العلم النافع في دنياهم ودينهم، فهيأ قلب سيدنا محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأكمل التحية، هيأ قلبه ليكون أوراقا ناصعة بيضاء، وليتخذ من قلبه وصفحات قلبه كتابا يكتب بالنور الإلهي، فيسري في خلايا الدماغ والمخ والأعصاب، فيتحول فيه إلى قوة إلهية نورانية ربانية، وإلى علم وحكمة وأخلاق وفضاء جعلت منه، وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب، جعلت منه لا موحد العرب ولا محرر العرب ولا منقذ العرب ولا مثقف ومعلم العرب فحسب، جعل منه قائد العالم ومحرر الشعوب ومحرر العبيد ومحرر الشعوب من الفقر إلى الغنى، ومن الجهل إلى العلم، ومن التفرقة والعداوات والأحقاد إلى المحبة والتعاون والإخاء. ما وحد العرب فقط، ولكن وحد الأمم ووحد العالم، ووضع الدستور الإلهي: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل أجناس وقوميات لتعارفوا، مثل ما الاسم بالنسبة للشخص لأجل أن يعرف، كذلك الاسم القومي لشعب لأجل أن يميز عن بقية الشعوب وعن بقية الأمم. أما من حيث التفاضل والتمايز، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الإسلام يا إخوان، والله لو يشرح في موسكو والله لدخلوا فيه، والله لو يشرح في باريس وفي برلين ولندن وواشنطن وبكين لدخلوا فيه، لو عرفوه فكريا ونظريا. أما لو عرفوه مشاهدة وسلوكا وحقائق علمية وهمما تنقل الإنسان من أسفل السافلين إلى أعلى عليين، لقاتلوا من أجله آباءهم وأبناءهم، وبذلوا في سبيله أرواحهم ودماءهم ومهجهم. المسلمون كمان في المجتمع الإسلامي الآن باقي من الإسلام الاسم، أما كثقافة علمية الإسلام مجهول لدى المسلمين، كتربية أخلاقية يكاد أن يفقد في المجتمع وفي المعاملات، كصلة ربانية والتصاق بالنور الإلهي، حتى إذا الواحد التصق بالطين بيظهر فيه أثر، وإذا التصق بالمسك بيظهر فيه الروائح الطيبة، وإذا الروح التصقت بالله لصوق الحب والإقبال والمجالسة والحضور والتوجه الكلي بالأحاسيس والفكر والقلب والعقل. هذا اللصوق، ما اللصوق كلصوق الامور المادية بعضها ببعض، يعني هذا التوجه، يعني هذا الحب، هذا الاقبال على الله بيجعل الانسان انسان، وبيعطيه من السعادة واللذة والسرور والقوة والعظمة والهيبة والكمال والحكمة ما يجعل منه وينقله من إنسان عادي إلى إنسان عظيم، إلى إنسان هائل، إلى إنسان قائد، إلى إنسان فيلسوف حكيم عالم. هذا الإسلام يا إخوان، هذا الإسلام مفقود الآن، هذا يحتاج إلى العالم الرباني والحكيم الفيلسوف النوراني. هذا هو الإسلام، ما جمع قلبا نورانيا وعقلا علميا فكريا ساقطا وهاجا، منهما تترشح الحكمة والأخلاق والهمة والنضال والإنسانية والفضائل، فبيصير هذا الإنسان هو روح مجتمعه وضياء عينيه وقائده في الظلمات إلى ضياء وإلى النور. فأرجو الله أن ربي يرحم الإنسان ويأذن بالفتح الإلهي قبل كل شيء لإنقاذ العرب من الفرقة إلى الوحدة، ومن الضعف إلى القوة، ومن التخلف إلى التقدم. ما نقرأ التاريخ من حين ما وجد العرب إلى الآن ما صار لهم عز ومجد ورفعة ونصر إلا لما كانوا إسلام العلم والعمل، إسلام الخلق والتربية، إسلام المسجد، ما مسجد الجدران والحيطان، مسجد العلم والحكمة ونور الإيمان. قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، قال هذا متعلق بما قبل، يعني ولأتم نعمتي عليكم إتماما كإتمام نعمتي عليكم في إرسالي فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. عم يقرأ آيات، يعني أدلة وبراهين عقلية ومنطقية وإقناعية تقيم الحجة وتوضح الحقائق وتزيل اللبس وتبدد الشبهات، ويظهر الحق واضحا مثل الشمس في رابعة النهار، سواء كانت هذه الآيات من القرآن أو كانت آيات بينات بالدليل والبرهان. فكان النبي دائما عم يقيم حجج الله بطريق عقلي وعلمي وبرهاني بالأدلة الحكيمة. ما في حاجة ان شو الدليل اللي على وجود الليل؟ قال ايه لازم تضرب الحجر يطلع من 12 عين. اللي افتح عيونك ناوى بشوف ليه، هي بدها معجزة. فكانت المعجزة العظمى القرآن العظيم وشخصية النبي عليه الصلاة والسلام بما أوتي من حكمة وبلاغة وتأييد إلهي. قال يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. التزكية تطهير النفس من عيوبها ومن نقائصها وتنقيتها من غذائلها. الكذب عيب، فقال النبي ينقيه من الكذب. الهلع وعدم الصبر على تحمل الشدائد الذي يوجب الانهزام وعدم الصمود في معارك الحياة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فلما أتى النبي قال إلا المصلين، أما المصلين إذا مسهم الشر والضر الفقر المرض في معارك الجهاد أمام الموت لا يفرون ولا يرهبون ولا تضعف نفوسهم ولا ينهزمون. فإما هلك وإما إلا المصلين. فإذا بالصلاة فكانت صلاتهم تطهرهم وتزكيهم. استعينوا بالصبر والصلاة. فأين صلاتنا وأين صلاتهم؟ كيف كانت صلاتهم ونتائجها وثمراتها؟ وكيف صلاة الناس الآن وثمراتها ونتائجها؟ يصلي ويكذب ويغدر ويغش ويخدع ويخلف الوعد ويأكل الحرام ويعق الوالدين وبيسب الدين وبيأكل الحرام وبيمنع الزكاة. هذا ما صلى. بدك تأخذ نجارة من النجار، بدك تأخذ الخبز وصنعة الخبز من الفران، بدك تأخذ الصلاة من المعلم الرباني الحكيم العقلاني، بدك تأخذ عقل وفكر، بدك تأخذ قلب ونور وهدى، بدك يكون لك مربي يقوم ما عوج من نفسك ويقوي ما وهن من عزيمتك وضعف من أخلاقك. فقبل كل شيء بدك تدور على من ينوب عن النبي في صناعة هذا الإنسان المسلم، في صناعة إيمانه ونوره، في صناعة عقل المسلم وفكره، في صناعة إرادته وهمته، في صناعة أخلاقه وفضائله ومكارمه ومحاسن صفاته. فصار العلم بيقرأ نحو، بيقرأ ورقة. الورقة ما بتعمل الإنسان العظيم. لا يصنع الإنسان العظيم إلا الإنسان العظيم. ما بيصنع الخباز إلا الخباز، ولا بيصنع النجار إلا النجار. فبدي يصنع لك قلب يشع بالنور الإلهي، بدي يصنع لك عقل يتفجر بالحكمة، يصنع لك نفس مكسية بلباس التقوى، مكسية بمحاسن ولباس مكارم الأخلاق. ما بيوقف معك عند هذا الحد، حتى يجعلك تصنع عقولا وقلوبا، وتصنع أخلاقا وسلوكا، وتصنع مجتمعا وشعبا راقيا إنسانيا ملائكيا علميا فاضلا. هذا ابني هو الإسلام. فأيننا نحن من هذا الإسلام؟ أين من ينتسب إلى الدين، إلى العلم، إلى الثقافة والفقه الإسلامي ونجد منه عكس هذه الصفات وعكس هذه المناقب هذا مخرب اكثر منه بناء ومهدم اكثر منه مصلح ومفسد اكثر منه محسن. فبيسألك الأمة العربية الآن والعالم الإسلامي في تخلف مريع. فإذا ما بنيت شخصية الفرد وشخصية الأسرة على هذا الإسلام، إسلام العلم والأخلاق، إسلام الفضائل والمناقب العالية، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، فأقم عليهم مأتما. وكان الإيمان والإسلام يجي البدوي يعد له كم يوم مع النبي، يحفظ له آيتين ثلاثة، سورة سورتين، يصير من العظماء. هذا ابني فوق التعليم وأصول التعليم المعهود والتسقيف المتعارف عليه. فكان يصيبه شرارة من قلب رسول الله، فكان يشتعل قلبه وروحه اشتعالا بالنور والفضائل والعقل والحكمة، لأن مدرسة الإيمان الحقيقي غير بقية المدارس. ولذلك النبي بعشرين سنة وضع دستور صار له 14 قرن وهو يزحف ويتقدم. أعرض المسلمون عنه. الآن عم تدرس الإسلام الأمم والشعوب الراقية، أرقى أمم الدنيا علما وثقافة وتكنولوجيا، وعم يتركوا دينهم من أجل دين محمد. والمسلمين لتخلفوا للعقل والعلم والتربوي وراء لا نجدهم إلا وراء الشهوات والأنانيات والتنازع والتخاصم والتخلف الأخلاقي، إلا ما كل الناس حاشا. ولكن الكرام قليل، وقليل من عبادي الشكور. فإذا ما وجد علماء أكفاء يبيعوا أنفسهم لله وقلوبهم ومشاعرهم وشبابهم وراحتهم وليلهم ونهارهم، ويلتصقوا التصاق بذكر الله، ويلتصقوا التصاق رباني بنور الله، ويخرجوا من كل صفاتهم وتعلقات وشهوات أبدانهم، وصير شهوات ورغبات في شيء واحد وواحد فقط. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يفنى في الله حبا، ويفنى في الله ذكرا، وبعدين يفنى في أخلاق الله أخلاقا. وهذه كلها تكون بالصحبة والمجالسة والارتباط الحقيقي الحبي الإيماني مع المعلم المرشد الحكيم. والعرب مهما حاولوا طلعوا ونزلوا ما ممكن، لأن المعلم الأول قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. هذه رويت حديثا ورويت من قول الإمام مالك، وكان يشهد لمثلها قول سيدنا عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما نريد العزة بغيره يذلنا الله. الإسلام القول، إسلام الاسم، إسلام العلم، إسلام التربية، إسلام القلب، اسلام الاخلاق، اسلام المرشد، كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا. وين هذا العالم اللي يحمل رساله الله اللي كلها منطق وعقل وفكر واقناع واقامه الحجج؟ هلا بشوف لفه وجبه يا حصلتي، بده يخبي حاله ورا حيط او يخبي حاله ورا شي مخده او تحت التخت، يشعر بالذل بالصغار بالضعف بالفقر بالافلاس باللاكيان. وين ذلك المسلم العبد مثل بلال تتجمع عليه كل قوى الشر والزعامات والعظمة والشخصيات ويسلطوا عليه بأشد أنواع الأذيئات، يربطوه بالحبال ويحطوا الأحجار الغلاظ على صدره في حرارة الشمس ويجدوا فيه بكل أنواع العذاب، ويصمد ويقول أحد أحد فرد صمد، الثاني يصلبوه، الثالث يشبحوه، الرابع يسجنوه، الخامس يمنعوا عنه الطعام، الثاني يهددوه بالقتل. ما في شيء كان يهزمهم، لأن من كان بالله وكان مع الله وكان يعمل لله فالله معه وهو ناصره وهو مؤيده، لا يخاف شيئا في كل هذا الوجود. قال يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم اللي بيصير شيخ صلوا مزكي، يزكي له نفسه، إخلاص فلا رياء، وصدق فلا كذب، وصبر فلا جزع، وإقدام فلا هزيمة، وذكر فلا غفلة، وجد فلا لغو، ورحمة فلا قسوة، وعلم فلا جهل، وإقبال على الله بإخبات وإنابة وخشوع وتهجد وتضرع. فإيش إذا ما تزكى شلون بده يصير شيخ؟ ومهمة الشيخ ينوب عن رسول الله في تزكية النفوس وطهارة القلوب وإحياء الأرواح وإنشاء الإنسان المسلم العظيم. يبني الرجال وغيره يبني القرى، شتانا بين قرى وبين رجال. هذاك بيعمل مصنع بينتج سيارات، هذا بيعمل مصنع بينتج ابطال، هذاك بيعمل مصنع بيطالع دواليب سياره، هذا بيعمل مصنع بيطالع عقول تدير الكون كله، تدير العالم وتتصرف فيه. فوين هذا المسجد اللي انشا قتيبه وطارق وموسى وخالد وسعد وابا عبيدة وصلاح الدين ونور الدين والملك المصفر قطز والسلطان محمد الفاتح فتح القسطنطينية، كانت عاصمة الدنيا، وكان عمره 25 ايش 25 سنة فتحه بالاسلام، كان له شيخ نقشبندي، شيخه اظن اسمه شيخ شمس الدين، ايش راي عن بالي؟ الشيخ اق شمس الدين، والشيخ بشره قبل سنه قال له بتفتح القسطنطينيه في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني في الساعه الفلانيه. فهي العلوم موجود منها. فكان الملوك الأباطرة بين ايده الشيخ الحقيقي كانوا كالابناء البررة وكالاطفال الصغار، ما كان يتعاظم بدنياهم عليهم. فهذا الشيخ يكاد أن يفقد الشيخ المربي المرشد الحكيم. هذا الشيخ المرشد ما للعرب ولا للمسلمين، للعالم كله، ليحقق الإنسانية والسلم والإخاء والتعاون والرفاه والاقتصاد والسدود والكهرباء والتكنولوجيا. لأن لما النبي قال اطلبوا العلم ولو في الصين، مقصود النبي علم الوضوء، مقصود علم الصلاة والزكاة، هذا موجود وين؟ موجود في بلاد المسلمين. يعني أي علم نافع في دنياكم، في اقتصادكم، في صناعتكم، أي في أي بلد كان. ولذلك المسلمين الأول راحوا إلى خزائن ومكتبات العالم فأخذوا كل كتبها فترجموها، فكانوا هم اللي أحيوا العلوم، الرياضيات والطب والفلك والكيمياء والاقتصاد والزراعة والحكمة ومدري إيش، إلا في شيء غلطوا في الإلهيات أخذوها من اليونان أوجبت تفرق العقيدة الإسلامية. فلو في العقيدة بقيوا على عقيدة القرآن، إلى على كل حال إن شاء الله ربي بجدد لهذه الأمة أمر دينها ويرسل لها المجددين. وفي بشارة، يرسل الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لأمتي أمر دينها ينفون عنها تحريف الغالين أصحاب المبالغات والتعقيدات والتشديدات وانتحال المبطلين النحل والعقائد الفاسدة الباطلة وتأويل الجاهلين. شد لهم بركة، الله بيجعلكم منهم بيجعلنا منهم، الله يجعلنا في قافلتهم ويجعلنا في عدادهم. يجدد إيماننا، بدك أول تجدد نفسك، جدد إيمانك لا تحسن تجدد غيرك. بدك تقرأ العلم ما لي أجل الناس، أول تقرأ لحالك. إذا بدك تحط على الذكر، أول بدك تحط نفسك وبعدين بتحط الآخرين. فالعلم الصادق، العلم اللي أول يتعلم لنفسه ليعمل بعلمه ليستجيب إلى ربه، فإذا صدق واستجاب عند ذلك يدعو الآخرين فيستجيبون. قال ويعلمهم الكتاب، الكتاب يعني القرآن، يعني علومه، يعني ثقافته، معارفه، أحكامه في العبادات، العبادات بالجسد وبالقلب، الأخلاق، الصفات، الاقتصاد، استخراج المعادن. في سورة سبأ عن سيدنا داود وسيدنا سليمان وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد. سيدنا داود وسليمان الله قال وأسلنا له عين القطر، استخرج النحاس وأذابه وصهره وهو نبي وإمام وخطيب في المسجد. سورة الحديد، وين سورة الحديد؟ بهذاك الوقت في سورة الحديد لازم شو يكون؟ لازم يكون حديد الدنيا صناعة واستخراجا وتكنولوجيا، كله عند المسلمين لأنه جزء من دينهم. سورة الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. شيخ ابني شو بدي اقول؟ وين الشيخ؟ الشيخ اللي بيسمع يعلمهم الكتاب. سورة سبأ، سورة سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، قال عملوا من السدود ومن الزراعات ومن البساتين آية تدل على وجود الله. فعلموا التوحيد وعلموا العقيدة من طريق السدود، وما سدود من أنهار وعلى أنهار، سدود على الوديان والسيول والأمطار. فكان في اليمن في سبأ كان في أكثر من 300-400 سد، سد سبأ واحد من جملتها. فالله عم يذكر سبأ وعم يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية جنتان. شو إعرابها؟ بدل، ما هي يعني الجنتان صارت آية من آيات الله. فأعمل بستانك آية من آيات الله، أعمل سبك آية من آيات الله تدل على الله، تدل على رحمة الله. أنزل المطر رحمة وحياة وقوة، فأنت ضيعته حتى راح إلى البحر فصار أجاجا مارحا. وين هذا الشيخ؟ اشتغلوني بحفظ القرآن، حفظ ألفاظه، حفظ لهجات القراءة السبعة والعشرة على العين والرأس، لكن هل حفظوا أهدافه؟ هل حققوا معانيه؟ هل حققوه أعمالا بعد أن كان ألفاظا؟ هل جعلوه حقيقة مشاهدة ملموسة مثمرة منتجة؟ صاير الشيخ هنا يعني مغني، هذاك بيغني موال وهذا بيغني بسورة ايش؟ البقرة، وقال ايش؟ حفاظ وحفظ القرآن بأحكامه، بهديه، بإرشاده، بتحويل كلماته إلى حقائقها. هاي بدأ ابني، بدأ العالم الرباني، بدأ العالم الفيلسوف، بدأ العالم المربي. الآن بيعود ما للعرب، ما للمسلمين، بيعود للعالم كله مشبه وعزه. هلا امريكا مرتاحة، روسيا مطمئنة، اوروبا ما قلقة ولا فزعة، كل مقطوع قلبه من بعضهم. البعض كان بالاول الناس يخافوا من الضباع ومن الذئاب ومن الحيات والحناش والدبابير، هلا هذول كلهم ما عاد يخوفوا. صار مين اللي عاد يخوف؟ اللي عاد يخوف الانسان. مثل ما قال الشاعر: عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى وصوت إنسان، سمعت صوت بني آدم فكدت أطيره من خوفي ومن رعبتي من صوت. خصوصي الإنسان إذا كان صاحبك أو جارك أو شريكك أو قريبك أو ابنك، عم يجي منه أذى أكثر من إيش؟ من اللي بيشوفه عدو، لانه العدو من بعيد وتحترز منه، ما بتعامله، ما بتسلمه. اما بالصحبة والقرابة السبب انه ما في مين يصنع انسانية الانسان وفضائل الانسان. الصبارية اذا اكلتها بقشرة وما زكيتها ونظفتها من قشرة ومن شوكة، شو بيصير فيك اذا اكلت الصبارة؟ لخربان البيت. وإذا جوز الهن أكلتها بإشرة البراني، شو بيصير بمصارينك وبحلقك؟ بيخترب بيتك. والأشياء إذا أكلتها من غير تزكية، أكلتها بحشوة ربها. ومشان إيش؟ تنظفها وتقطعها مخيطة خاصة بخياط إلهي وبحشوة ربانية وسخنة تطلع من قلب ايش؟ الخروف. هيك الاشياء ما بدها تزكي. فانت مين زكاك؟ مين ميز الخبيث فيك من الطيب؟ ومين اخرج الشر وابقى الخير؟ ومين طرد الظلام وحافظ على النور؟ ابني بلا شيخ ما في، من لا شيخ له فشيخه الشيطان. من مات ولم يكن له خليفة مات ميتة جاهلية. شو معنى الخليفة؟ ما الخليفة السياسي؟ من يخلف النبي عليك في بناء إيمانك وإسلامك وعقلك القرآني وقلبك الرباني. قال: يعلمهم الكتابة، سورة المجادلة، هاي شو المجادلة؟ هاي المرأة التي تطالب بحقوق المرأة، المساواة، مساواة بين الرجل والمرأة، هذا غلط. كلمة مساواة يصير نساوي بين الضابط وبين الجندي، نساوي بين المعلم وبين المتعلم، بصير نساوي بين القاضي وبين الآزم. المرأة لها خصائص والرجل له خصائص، بصير تساوي بين الديك وبين الجاجة، تعملون كل وظيفة الدياك، لما تعملون كل وظيفة الجاج، كل واحد له وظيفة، كل واحد له خصائص معينة، مواهب. فالمرأة لها من الامتيازات وعليها من الحقوق لا يقوم بمهماتها الرجل، والرجل عليه وله خصائص ومزايا ما ممكن أن تتساوى معه المرأة. لكن نقول العدل، أداء الحق، احترام المرأة، تعليم المرأة، ثقافة المرأة، كرامة المرأة. كان النبي يقول لا يكرمهن إلا كريم، ولا يضربهن إلا لئيم. استوصوا بالنساء خيرا، عليه الصلاة والسلام آخر كلمة وهو يجود بنفسه كان يوصي بالنساء، وهو في آخر ساعات حياته. فكانت المرأة سلعة تباع وتشرى، جعل لها من حريتها ومن كرامتها ومن قدسيتها ومن استقلالها، بس عم نقلد على جهل ونحن بعيدين عن حقائق العلم. وما في جوامع، من شو الجامع؟ الجامع هو الشيخ. وين الشيخ هذا؟ قال لهم الشيخ موجود، تجوا على الجامع؟ فجايين انتوا على الجامع لما جايين على الشيخ؟ المسلمين ما بيعرفوا بناء شيخ واحد وشيخ حقيقي يمكن بيفيد اكثر من 50 جامع. 50 جامع وما فيهم شيخ، 50 مستشفى وما فيهم اطباء، وطبيب بلا مستشفى ما احسن من مستشفى بلا طبيب. فاذا وجد مستشفى وطبيب الله يهيئ للمسلمين. قال يعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة كل شريعة الله، كل أحكام الله، كل فرائض الله كل قائمة على حكمه. ما فرض الله فريضة إلا تحمل حقيقة، لا تتحقق سعادتك إلا بها. إلا الصلاة فرض، ما في سعادة إلا بالصلاة. هل ما بيصلي إذا فقير أو غني أو ملياردير أردير أو أمبراطور وما بيصلي ما له سعادة؟ غني فقير، والصلاة ما صلاة الجسد، بيصلي بقلبه وجسده، بعقله وروحه، بفهمه وطهارة نفسه، مع طهارة جسده. يعلمهم الكتاب. ما في حرام من المحرمات إلا حرم عن حكمه، لأن ضرره وإفساده وإيذاءه للإنسان أمر يقيني محقق. يعلمهم الحكمة في أعمالهم، في شؤونهم، في تصرفاتهم، في بيعهم، في سياستهم، في قتالهم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. العلوم اللي مفقودة كلها، اللي في شيء يأتي من طريق الفكر، من طريق النظر، في شيء يأتي من طريق القلب، من طريق الروح، من طريق الله. العلوم اللي كانت موجودة عند الأمم قالوا نطلبوها، فعلموا ما لم تكونوا تعلمون. وما مضى 50 سنة حتى وحدوا نصف العالم وجعلوا أمم الأرض والشعوب في المشارق والمغارب جعلوها أمة واحدة ودولة واحدة وثقافة واحدة وعقيدة واحدة وأسرة وعائلة واحدة، صاروا متحابين متناصرين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإلى الآن وبعد 14 قرن لا تزال هذه الشعوب تحن إلى الإسلام وتتشوق إليه وتتعشقه وتبكي حنانا وذكرى، ولكن هناك أعداء الإنسانية وهناك الحقد والتعصب الصليبي والصهيوني والتعصب الجهلي والجاهلي، وفقد من يحسن عرض الإسلام وبناءه وهندسته وطبخه وزراعته، فلو أحسن زرعه لأخذ بالعقول والأبصار والألباب من جماله وبهائه وطيب منظره وحسن رائحته وعظمته لخرت الجباه له سجدا. لكن ابن الشيخ في المدارس الدينية العلمية من كليات وغيرها ما عم يطلع شيخ حقيقي، بيطلع طالب شهادة لطالب وظيفة لطالب معاش، يمكن ما له فهمان الألف من الياء بالنسبة لحقائق الإسلام. فإذا كان هذا هو اللي بده يمثل ويصنع الإسلام بهالوضع، فما وراء ما لا يكون. إن شاء الله الله بيرحم العالم وبيرحم بصورة خاصة العرب والمسلمين والناس، والله يا أبني بخير. أنا رأيت كل طبقات الناس، من عرب ومن عجم ومن سود ومن بيض ومن مسلمين ومن غير مسلمين، والله ما رأيت واحد رفض الإسلام ولا رأيت إنسان ما تعشق الإسلام، خاصة الأمم الراقية بالمناصب العالية، حتى الشخصيات الدينية الكنسية الكبيرة. لما اجى كاردينال النيتا تذكروا لما اجى والقى محاضرة في جامع ابو النور بعد محاضرتي، تكلم كلمات في حقي معي شفها وبعدين كتابة، بقل لقائي معك والاحاديث كلها نشرت في جرائد اوروبا واحدثت ضجة عظمى وكبرى، وكثير من اخوانكم الطلاب هناك ارسلوا لي قصاصات من الجرائد والمجلات عن كتابة البابا وتعليقات الصحف على لقائنا مع بعضنا البعض. فأتى وفد في الصيف امريكي مكون من 40 شخصية، فيهم من اصحاب الصناعة والاقتصاد والسياسة والصحافة، وفيهم عدد كبير من اليهود. زاروني، دعوني لزيارة، كان الجو ما يقشر عن يعني الى اخره، اجوا لعندي، تموا عندي ساعتين، بحثنا فلسطين وغير فلسطين والاسلام وغير الاسلام، والشيخ وحده وبفضل الله ابى الله الا ان يتم نوره وابى الله الا ان يظهر الاسلام على الدين كله. لكن مع الاسف يا ابني، مع الاسف بلادنا لسه ما بتعرف قدر العلم، بلادنا لسه ما بتعرف قدر الدين، فبين جاهل وبين مغرور وبين حاسد وبين اناني وبين عبد البطن وعبد الفرج وعبد الجيبة وعبد المال. ف واللي عرفان الحقائق، انا صلي عمري الى ما وصلت الى من عمر، لو تهيئت الوسائل هل بتتطلب مصلحة الدعوة الاسلامية، والله لخدمت عروبتنا وقوميتنا خدمات يمكن ما خدمت من مئات السنين، في الاقتصاد وفي السياسة وفي الحرب وفي التقدم وفي الحضارة. لكن اجيت ابني بوقت ان شاء الله ربي بمن على هذه الأمة بجمع كلمتها وعشقها للعلم والحكمة، لانه اذا وجد الالماس مع من لا يعرف قدره بيرخص، ما لانه رخيص عند من لا يعرف قدره يكون رخيصا، اما عند الامم الراقية. تأجيني الى الان فتاوى من كبار جامعات امريكا، فتاوى واسئلة علمية لأجاوب ايش عنها، بيجوا اساتذة من جامعات امريكا بيسألوا عن المفتي. الخلاصة ما في حاجة لزيادة البحث، فالله بفضله واحسانه يهيئ لهذه الامة تحاببا وتعاونا واخلاصا يربط يشد بعضها الى بعض، فان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. ثم قال تعالى فاذكروني اذكركم، فبعد ما ذكر المعركه معركة الكعبة والقبلة واليهود وكذا وكذا، وقال ما بس القبلة، ركزت لكم اياها، عملت لكم قبلة قومية عربية بعد ما كانت ايش اسرائيلية، لكن بالحكمة والسياسة الربانية موقتا كانت قبلة هذيك، بعدين وقامت قيامة اليهود الى ان قال ما بس القبلة، أنعمت عليكم بما بأعظم قبلة القلوب والعقول هو النبي عليه الصلاة والسلام، ليصيبكم إلى القبلة الحقيقية الذي هو الله جل جلاله، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. قال إذا كان يكفى اذكروني أذكركم، فاذكروني بعد ما بتتعلموا الكتاب، وبعد ما بتزكوا انفسكم، وبعد ما بتتعلموا الحكمة ايش، فاذكروني. الذكر يكون كل وجودك، كل احساسك، كل مشاعرك، تشعر، تحس، تتوجه بتوجه الشوق، العشق، الاقبال، الصدق الى الله عز وجل. فهذا الذكر اللي هو مجالسة مع الله، هذا الذكر اللي هو التصاق، ما التصاق مادي، لا، الله عز وجل منزه عن المشابهة بالحوادث، الالتصاق الحبي، الالتصاق القلبي الروحي الرباني اللامكيف، يعني معناه التوجه الى الله بالذكر بتمام الحضور. قال اذكركم اذا ذكرتموني، ورد في حديث رسول الله فيما يرويه عن الله يقول الله تعالى انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي الظن الحسن وانا معه مع عبدي حين يذكرني. فاذا كان معك، فإن كنت جاهلا كان لك عالما ومعلما، وإذا كنت أحمق جهولا جعلك عالما حكيما. وإذا كنت ضعيفا متخاذلا جزوعا منعك من قوته، ما تغلب بقوته كل من يصارعك أو يقف في طريقه، لأنك به تقاتل وبه تحارب. إذا كنت ميت القلب ميت الحكمة فجر فيك ينابيع العلم والنور والمعرفة والهدى والفضائل، وألبسك من هيبته وجلاله وجماله ما جعلك معشوق العيون ومحبوب القلوب وغذاء الأفكار وحياة الأرواح. اذكروني، قال وأنا معه حين يذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. فاذكروني يا حبيبي، الكلام ما أحلى، ما أنا بدي أعد لكم اذكروا الله، الله عاد لكم اذكروني. طيب وشو؟ قال أنا ما بشغل واحد عندي إلا بعطيه إجرته، إذا ذكرتوني شو بعطيكم؟ قال أنا بذكركم. يا سلام، بصير أنت ذاكر والله ذاكر، ذاكرين مع بعضهم البعض، هذا عم يذكر هذا وهذا، يا سلام. فبتنتقل من ذاكر إلى مذكور، فبصير الذاكر الذي هو أنت بصير مذكور، والمذكور الذي هو الرب جل جلاله عم يصير كمان إيش؟ ذاكر. فاذكروني أذكركم، أذكركم بعطائي فلا أنساكم، وأذكركم برحمتي فلا أهملكم، وأذكركم بحكمتي فلا أترككم جهلاء، وأذكركم بتأييدي ونصري فلا أسلمكم إلى الطغمة الأعداء. اذكروني بطاعتكم لأوامري وتلاوتكم وعملكم بكتابي، وأن أراكم عند أوامري وأن أفقدكم عند محارمي، لا أجدكم مع ما حرمته عليكم ولا أفقدكم إذا أمرتكم بالأوامر. فبدك تذكروا ما بس الله الله، تذكره بطاعته وباسمه وبحبه وبخشيته وبالوقوف عند حدوده، يذكرك بهدايته ومعونته وتأييده وعطائه وعزه ومناصرته لك. واشكروا لي ولا تكفرون. فالشكر يشمل المدح والثناء، دائما احمد الله وأثني عليه بما هو أهله. والشكر يشمل صفة ثانية، أن تستعمل كل نعمة أنعم الله بها عليك أن تستعملها في مرضياته وطاعته، شبابك في مرضات الله، وقتك في مرضات الله، علمك في مرضات الله، وظيفتك في مرضات الله، مالك في مرضات الله. والشكر في القلب أن تكون مملوءا من حبه وجلاله وخشيته. فإذا كنت تحمل هذه المعاني الثلاث مدحا وثناء وطاعة، مثل ما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي، إيدي كلها تعمل في طاعة من في طاعة المنعم، يدي ولساني في الثناء والحمد للمنعم، والفؤاد المحجبة مملوء بالحب والتقدير والإجلال والتعظيم. هذا الشكر. فقال واشكروني، والشكر يوجب المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله اجعلنا من الشاكرين يا ابني، باليد وباللسان وبالقلب، يعني بالاعمال وبالاقوال وبالقلوب، بالظاهر والباطن، بعمل الجسد وبعمل القلب والنفس. واشكروا لي ولا تكفرون. واذا كفرنا نعم الله وجحدناها ولم نستعملها فيما خلقت له، اتتنا النعمة فبطرنا، واتانا العلم فاعرضنا، ورأينا الشيخ فما عرفنا قدره ولا عرفنا حقه ولا عرفنا كيف نسعد به. الشيخ ما بيت السعادة، الشيخ بستان وشمس السعادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سعد به كل الناس، في ناس ازدادوا به شقاء وكان عصره بالنسبة لهم اتعس العصور، اما لان ما عرفوا قدره ولا شكروا نعمة وجوده ولم يمتثلوا امره ولم يحققوا رغباته ولم يصدقوا ويخلصوا معه، اما ما راح ينفعهم لا عصر النبي ولا زمان النبي ولا مجالس النبي ولا سماع لكلام النبي. ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من يستمع إليك. الله قال أفأنت تهدي الصم أفأنت تهدي العمية ولو كانوا لا يبصرون. ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقل. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمية ولو كانوا لا يبصرون. لأن نظروا إلى جسده ما نظروا إلى مقامه، ما نظروا إلى هديه وإرشاده، ما نظروا إلى حكمته وما وهبه الله من قوة حيوية تحيا بها القلوب والأرواح. فهل شكروا نعمة رسول الله ونعمة وجوده كأبي بكر؟ الله زادهم نعمة على نعمة حتى جعلهم ملوك الأرض وملوك السماء، وأولئك صاروا شياطين الأرض، شياطين الدنيا وشياطين الآخرة. واشكروا لي ولا تكفرون. الله لا يجعلنا من الكافرين بنعمة الله. كان عليه الصلاة والسلام يقول يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله، فقلما فرت نعمة فرجعت. أكرمي مجاورة نعم الله فقل ما شردت نعمة فعادت وثابت ورجعت إلى أصحابها. فالموفق يعني يعرف قدر النعم وبيعرف كيف يقيدها بالشكر، كيف يقدرها بالطاعة، يقيدها بالطاعة بالتقوى بالإنابة بالتواضع بامتثال والمسارعة إلى مرضات الله وحسن استعمالها. والشقي التعيس المخذول الجاهل الغير الموفق مثل الأعمى، إذا جبنا له ملكات الجمال شو بيفهموا؟ البشعة وملكة الجمال عنده مثل بعض البعض. الله يوفقنا، الله لا يخزلنا. المخزول علامته دائما قلبه مع المخزولين وعقله مع المخزولين وفكره مع المخزولين. الموفق قلبه مع الموفقين وعقله مع الموفقين وميوله مع الموفقين وسروره وسعادته. الله يوفقنا يا ابني. بالدعاء وحده ما بيكفي، الدعاء طلب. فلا تطلب الاشياء بالاقوال، اذا بدك تسوق السيارة بالقول الا امشي يا سيارة تمشي مع تمشي بالاعمال. فاذا كان في شيء في اقوال يضيف مع الاقوال افعال. الله اجعلنا فعالين. ولا يجعلنا قوارين فقط. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. على تحمل الأعباء. إذا تلا عليكم الكتاب وإذا بده يعلمكم الحكمة وإذا بده يزكيكم والذكر بدها صلاة وبدها بدها صبر. فالله يوفقنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا وصل ثوابها إلى حضرة نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وإلى روح شيخنا وأستاذنا وطفرة أعيننا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا وعلى آله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فآمنوا بالله